بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. ما زلنا في كتاب البيوع من شرح عمدة الفقه، باب الرهن. قال رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. قال الشارع: لأن القصد من الرهن توثيق الدين بالاستيفاء من الرهن عند عدم سداد الدين، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها وعليه فيجوز رهن أسهم الشركات، لأنه يجوز بيعها فيجوز رهن السهم إذا نص في نظام الشركة على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة. قال: في الهامش ينظر قرارات مجمع الفقه بجدة الأسواق المالية وقرارات مجمع الفقه عن سندات المقارضة، والذي سيأتي في الشركة في باب الفراد مثل 16 و400 و1000 إن شاء الله تعالى، وبحث الدكتور عبد الستار أبو غدة عن الشركات منشورة في مجلد مجمع الفقه العدد 14. قال: أما إذا نص في نظامي على المنع منه فإنه لا يصح رهن شيء من أسهمها لهذا الشرط، ومما يجوز رهنه النقود لأنه يمكن استيفاء الدين منها، وإن كانت من نقد آخر أمكن صرفها وسداد الدين منها، وعليه فيجوز رهن الشيك إذا كان مصدقا من المصرف البنك. ينظر فتاوى اللجنة الدائمة باب الرهن. قال: أو صادر منه لأنه يمكن استيفاء الدين من النقد المذكور فيه، وما لا فلا، أي ما لا يصح بيعه كالبيت المنقوض وكالكلب ونحو ما لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. من الأمثلة للأشياء التي لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها والتي جدت في هذا العصر: رهن بطاقة الأحوال ودفتر العائلة والجواز ونحوها. قال: ولا يلزم إلا بالقبض، فإذا قبض الدائن الرهن لزم، ولا يحق للمدين وهو الراهن بعد ذلك إلقاؤه، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرهن يلزم بمجرد العقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرهن عقد فيجب الوفاء به، وهذا هو الأقرب. أما ذكر القبض بالآية محمول على زيادة الاستيثاق لأنه على سفر وليس عنده كاتب، فيوثق الرهن بقبضه لئلا ينكره الراهن ينظر الدرر السنية، وفيه توضيح للمسائل التي يحتاج الناس فيها إلى الرهن من غير القبض. وفيه فتوى لبعض أهل العلم بهذا القول من أجل الحاجة إلى ذلك. قال: والقبض للرهن هو نقله إلى مكان خاص بالبرطهن إن كان المرهون منقولا كبهيمة الأنعام والسيارات والحبوب قياسا على البيع. نزر ما سبق في المسألة 72 و200 و1000. قال: والتخلية فيما سواه، أي إن قبض غير المنقول من المرهونات كالبيوت والمزارع والأراضي يكون برفع يد الراهن عنها، والتخلية بين المرتهن وبينها بحيث يتولى الإشراف عليها وتصريف ما يحتاج منها إلى تصريف كسغي أو تأجير أو غير ذلك، أن هذا هو قبضها عرفا، وهذا مجمع عليه. ينظر الدرر السنية. قال: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، فإذا طلب المرتهن من شخص أن يستلم هذا الرهن ويكون أمانة عنده فقبضه له يقوم مقام قبض المرتهن لأنه وكيله ونائبه في ذلك، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إذا تلف بفعل آدمي غيره أو بآفة سماوية كأن يصيب الدابة مرض فتموت أو يضربها آدمي فتعيف أو تموت لأنه لم يتسبب في ذلك. قال: في الإنصاب فداء نزاع. وقال قاسم بن قزلوقة في تعليقاته على الدراية المطبوعة في آخر الجزء الرابع من نصب الراية، قال: في الهداية أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون واختلفوا في كيفيته. قال الحافظ: لم أجده. فذكر أثرين لعلي وعمر رضي الله عنهما، فقال الحافظ قاسم: قلت قد شرح المؤلف ما قاله إنه لم يجده. وقال المرداوي أيضا في الإنصاف: نقل أبو طالب: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه وظاهره لزوم الضمان مطلقا، وتأوله قاضي على التعدي وهو الصواب، وأبى ذلك ابن عقيل، ولعله أراد لا نزاع فيه عند الحنابلة، وإلا في المسألة آثار عن بعض الصحابة وعن بعض السلف. ينظر شرح معاني الآثار والاستذكار والشرح الكبير. قال: إلا أن يتعدى على الرهن فيتسبب في هلاكه أو نقص قيمته، ومثله لو فرغ في حفظ أو رعاية الرهن الذي عنده فيضمن في ذلك كله. لأنه أمانة عنده فيلزمه ضمانه إذا اهتدى أو فرض في هذه الأمانة كما في الوديعة، وهذا لا خلاف فيه. قال في الشرح الكبير: ولا نعلم في ذلك خلافا. قال: ولا ينتفع بشيء منه، أي لا يجوز أن ينتفع المرتهن من الرهن الذي عنده، إذا ارتهن شخص سيارة أو منزلا أو غير ذلك لم يجد له أن ينتفع منه بسكنة أو إيجارة أو غيرهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلو الرهن صاحب الذي رهنه، لأنه غنمه وعليه غرمه، له غنمه عليه غرمه، له غنمه عليه غرمه. قال: رواه الدار قطني والحاكم وغيرهما من طرق عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبو هريرة، وحسن الدار قطني أحد هذه الطرق، وصيعنا كل هذه الطريق، هذه الطريق طريقة تكون، قلنا كل هذه الطرق ضعيفة، كل هذه الطرق ضعيفة بل إن أثرها منكر. وروى أبو داود بالمراسيم من خمسة طرق صحيحة عن الزهري عن سعيد بن سيب مرسلة، ورواه غيره من طرق أخرى عن الزهري به مرسلة، ولفظه لا يغلق الرهن. وفي بعضها زيادة: قال الزهري: قال سعيد له غنمه وعليه غرمه، ومرسل سعيد من أصح المراسيل. وأترجع جمع من الحفاظ كأبي داود والدارقطني في العلل والبيهقي وابن القطان وابن عبد الهادي وغيره يساله، ورجع عبد الحق اتصاله، والأغرب أنه مرسل، وأن قوله له غنمه وعليه غرمه مدرج من كلام سعيد. وينظر المراسيل من تعليل محقق الدكتور عبد العزيز الزهراني عليه شرح وشرح معاني الآثار والتمهيد وتنقيح التحقيق ونصب الراية ومحرر تقرير الدرر والتلخيص. ومعنى لا يغلو الرهن من صاحبه: لا يستحق المرتهن إذا لم يستفده صاحبه، وكان في جاهلية لم يؤدى الراهن الدين في الوقت المحدد يملكه المرتهن، وأبطل ذلك في الإسلام، فالرهن لصاحبه إذا لم يسدد الدين بيع الرهن وأعطي المرتهن بيع الرهن وأعطي المرتهن حقه فقط، والباقي يرد للراهن. ومعنى قول له غنمه زيادته، ومعنى قول عليه غرمه هلاكه ورفضته. ينظر التمهيد والنهاية ما تتغلب. وقال ابن الاستذكار: أصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة إلا أنهم يعللونها، وهم مع ذلك لا يدفعونه، بل الجميع يقبله وإن اختلفوا بتأويله. والرواية فيه: لا يغلق الرهن بضم القاف على الخبر، بمعنى الرهن ليس يغلق، أي لا يذهب ولا يذهب باطلا. وقال في الشرح الممتع: فهذا رهن توثقه، وهذا دين ثابت في الذمة، فلا يتساقطان. قال: إلا من كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلف بمقدار العلف، بمقدار العلف، لما روي على أبو هريرة عن نفسه أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولو الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. قال: والراهن غنمه من غلته وكذبه ونمائه، أي إن كان ما يحصل في الرهن من زيادة في ثمنه أو من كذب كسبه الرهن، وأجرة العبد المرهون وأجرة السيارة المرهونة، أو من حصول زيادة في عين الرهن كتوالد البهيمة المرهونة ونحو ذلك، فهذا كله يكون ملكا للراهن، لحديث لا يغلق الرهن بالراهن الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، ولأن هذه كلها زيادة ونماء في ملك، فيكون ملكا له، لكنه يكون رهنا معه، أي جميع ما حصل بالرهن من زيادة وكذب ونحو ما يكون رهنا من أصل الرهن، أن هذا النماء تابع لهذا الرهن، فكان رهنا معه كالمبيع، ولأن هذا النماء حادث من عين الرهن، فيدخل في الرهن كالزيادة المتصلة، وعليه غرم ممونته ومخزنه وكفنه مات، أي إن جميع ما يلزم لحفظ العين المرهون في مخزن أو أجرة حارس أو أكل أو شرب أو كفن للعبد المملوك إذا مات، كل ذلك يلزم الراهن الذي هو مالك لهذا الرهن، الحديث لا يغلو الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، فهذا من غرمه، ولأنه ملكه فلزمته رفوته كالذي في يده. سبق تقرير هذا الحديث بيان معناه قريبا. قال ابن الصاف: بلا نزاع عند أبي حنيفة أن أجرة المسكن والحافظ على المرتهن لأنه بمهونة إمساكي وارتهاني. قالوا: إن الدفع أو أخرجه من الرهن بعد أو استيلاد، أي أما بيع الراهن للعين المرهونة فهو بيع خلاف ينظر الدرة السنية، فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، أي أن الراهن إذا تسبب في إتلاف العين المرهونة أو تسبب في بطلان الرهن بإحقاق للعبد المرهون أو بجماعه لأمته المرهونة بما تسبب في حملها وولادتها، فإنها تكون حينئذ أم ولد له، لا يجوز بيعها. ففي جميع هذه الأحوال يلزم أن يدفع قيمة هذا الرهن الذي تسبب في إفساده فتجعل هذه القيمة رهنا مكان هذا الرهن الذي أفسده لأنه أبطل هذا الرهن الذي هو وثيقة للدين بغير إذن البطلان فلزمته وثيقة مماثلة له وهي قيمته. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه أي إذا احتدع شخص آخر على العين المرهونة فأدفع وأحدث بها عيبا ينقص قيمتها فالذي يتولى البطالة بالتعويض عن الرهن وعن العيب أو الاختصاص بذلك هو الرائن لأنه ملك له فملك المطالبة فيما يحدث فملك المطالب فملك المطالبة فملك المطالب فيما يحدث له كبقية أمواله وما قبض بسببه فهو روح ورهن أي ما قبضه الراهن بالتعويض من الجاني على العين المرهونة فإنه يجعل رهنا مكان العين المرهونة التي تلفت أو مع كانت باقية لأن هذا المال يدل على الرهن أو على النقص الحاصل فيه فيكون رهنا مكانه. قال وإن جنى الراهن أي العبد المرهون فالمجني عليه حق برقبته فللمجني عليه أن يأخذ هذا العبد الذي احتدى عليه أو على شيء من ماله مقابل هذا الاحتداء أن حق المجني عليه متعلق برقبة العبد الجاني فيقدم على حق المرهون لأنه متعلق بذمة المدين فإن فداه فهو رهن بحاله أي قام سيد العبد وهو الراهن ببداية العبد المضمون لأنه مخير ما يسلم العبد للمجني عليه فيملكه وبين يديه بالأقل من قيمته أو إرش الجناية فأن يدفع للمجني عليه ما يستحق من مال بسبب جناية العبد فإن هذا العبد يدفع على حاله رهنا أن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم عليه حق المجني عليه لقوته كما سبق فإذا زال حق المجني عليه ضار حق المرتهن وإذا حل الدين فلم يوفي الراهن بيع الرهن أو وأوفى بيع الرهن أو وأوفى الحق من ثمنه لأن مقتضى الرهن الإيفاء من ثمنه عند عدم سداد الدين وذلك ما يكون الرهن دائما ما يكون أقل من قيمة الدين وما يكون أقل يعني يكون بقدر الشيء اللي هو في ذمة المدين يأخذ يدفع رهن حتى يسدد إذا ما سدد بيع الرهن وسدد لصاحب المال. نعم. السلام. وباقيه للراهن أي ما يتبقى من قيمة الرهن بعد سداد الدين يعطي للمالك الرهن والمدين لحديث لا يغلو الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ولأن عين الرهن ملك له فيعطى ما بقي من ملكه. قال أقوال العلم في معناه قريبة أي في هذا الحديث أما إذا قال المرتهن إذا الرهن لم تسدد هذا الدين عند حلوله فالرهن يكون ملكا لي مقابل هذا الدين فعامة أهل العلم يرون صحة البيع مع فساد الشرط وحكاه بعض أهل العلم إجماعا ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف والدرة السنية وذكر بالإنصاف أن الإمام أحمد صح هذا الشرط بفعله وأن الشيخ الإسلام تيمية اختار صحته ورجحه أيضا شيخنا محمد العثيمين بالشرح الممتع وذكر أن غلغ الرهن إنما يكون إذا أخذ المرتهن الرهن قهرا مقابل الدين سواء كانت قيمته أقل أو أكثر أما إذا رضي الرهن بذلك عند العقد فليس هذا غلغا وإنما هو باختياره ولأن عين الرهن ملك له فيعطى ما بقي من ملكه بعد سداد الدين وإذا شرط الرهن أو الضمين وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع عند العقد فأبى الراهن أن يسلمه أي رفض تسليم الرهن المتفق عليه للمرتهن وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بيع الفسخ لهذا البيع أو إقامته أي يمضي البيع بلا رهن ولا ضمين لأن البائع إنما بذل ماله في هذا البيع بهذا الشرط فإذا لم يسلم له الرهن أو لم يضمن له الضامن كان له حق الفسخ كما لم يأتيه بالثمن بالبيع الحال وإن أراد أن يمضي البيع بلا رهن ولا ضمين له ذلك لأن ذلك حق له وقد أسقطه فيصح البيع كما لو لم يشترطه. قال باب الصلح. قال ومن أسقط بعض دينه عن المدين وأبرأه منه صح لما روى البخاري ومسع عن كعب بن مالك أنه تغاضى من أبي حدرة ابن حدرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سيف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله فقال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشط قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقده. صحيح انظر صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد ورد أحاديث كثيرة في الوضع من الدين وفي فضل ذلك تنظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصنع ابن أبي شيبة والمطالب العالية قال أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، أي إذا كانت عين لشخص في يد شخص آخر كان تكون سيارة شخص عند شخص آخر، فيقول له وهبت لك ربع السيارة التي عندك صحت هذه الهبة لأنها تبرع من المالك لم يجبر عليه فصح، فما لو وهب له من ماله الذي في يده أي في يد مالكه، ويصح إسقاط بعض الدين وهبته للمدين ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. يعني يقول له وهبت لك بدون شرط ولا قيد، يقول له وهبت لك كذا يجوز لأنه وهبه باختياره. إذا قال المدين لن أسدد لك بقية دينك أو لن أحترف لك به حتى تصل عني وتبرئني من بعضه لم يصح، لأن الدائن صالح عن بعض دينه ببعضه ومجبر على ذلك وهو من أكل ماله بالباطل فلم يصح هذا الصرف. أما لو قال الدائن الذي أقر له المدين بالدين ولكن ادعى عجزه عن السداد أسقط عنه ربع الدين على أن تسلم له الباقي الآن صح الصلح عند بعض أهل العلم كما في الإنصاف، والأقرب أن في هذا مصلحة للطرفين وليس فيه محظور شرعي، وقد يحمل المدين على محاولة السداد ولو بالاقتراض أو طلب المساعدة من الآخرين ليسقط عنه بعض الدين أو يمنعه حقه إلا بذلك، أي إذا قال الشخص الذي في يده العين في سيارة أو أرض أو منزل لن أحترف لك بهذا العين أو لا أو لن أعطيك إياه حتى تهب لي بعضها ونحو ذلك لم يصح هذا الصلح لما ذكر في المسألة السابقة. قال في المولن أنه أحضاه إياه عوضا عما لا يصح عوضا عنه فأشبه المبيع المأخوذ بعقد فاسد. قال أو يضع بعض المؤجل لعجل له الباقي، أي لا يصح أن يقوم الدائن الذي له دين مؤجل لم يحل بعد بإسقاط بعض الدين على يسلم المدين له بقية الدين حالا، لأنه يكون اشترى الدين المؤجل لثمن أقل منه حال وهذا محرم، كما لو أعطاه 10 حالا و20 مؤجلة. وذا بعض أهل العلم إلى جواب ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن له دين مؤجل ضعوا وتعجلوا ولأن التعجيل جائز وحده. رواه من أبي عمر وينظر مطاول بالعالية عن هشام بن سليمان بن جريج قال أخبرني محمد بن علي بن زيد بن ركان عن محمد بن عمر بن علي وإسناده مرسل أبواب قال بن جريج وأخبرت بمثل جريج ذلك عن داود بن الحسين عن أبي عبد الله الأشهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شاهد من حديث من عباس عند الطبراني ينظر مجمع البحرين ولسند مسلم بن خالد وهو كثير من الأوهام وينظر الضعفاء للعقيلي ويشهد له أيضا ما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن ابن عباس أنه لم يرى بذلك بأسا وسنده صحيح. هل وكذلك الإسقاط جائز وحده فجاز الجمع بينهما وهذا هو الأقرب. وقول أصحاب القول الأول أنه اشترى الدين المؤجل بقل منه حالا غير مسلم، ولو لم يشتره وإنما أسقط الزيادة التي هي بمقابل الأجل. أما ما رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق أبو يوسف البيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كرها ذلك وأن ابن عمر احتبره ربا فقدم عليه الحديث والأثر السابقان، وأيضا زيد بن ثابت لم ينهى عنه إنما قال لا أمرك أن تأكله ولا أن توكله، فهذا نوع توقف. وأما استدلال ابن عمر بنهي أبيه عن بيع العين بالدين فينظر فيصهر أنه شبه هذه المسألة بها، وقد سبق الكلام على مسألة بيع العين بالدين في المسألة 18 والثلاثمائة والألف وينظر إغاثة الأقبال الحيل التي تلخص منها ما من مكر غيره. قال الحافظ ابن القيم في إغاثة الأقبال مثال 20 من أمثلة الحيل التي يتخلص بها من مكر غيره عند ذكره لقوله مجيزي هذه المعاملة. قال وهذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة بالأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله في كلام ما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص بربا الدين، فهذا ضد الربا ونفعه مختص بربا الدين لرب الدين هذا ضد الربا صورة ومعنى. قالوا يجوز قطاع الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها أي بسعر يوم التقاضي وتقابضا في المجلس أنه صرف يقتضي له شروط الصرف من التقاضي في المجلس وسائر شرطه. ينظر ما سبق في المسألة 18 و300 والتاسع عشر والثلاثمائة والألف في باب السلم وما سبق في أول باب أحكام الدين. قال وما كان له دين على غيره لا يعلم المدعي عليه مصالح على شيء جاز لأن المدعي يعتقد صحة الدعوة والمدعي عليه يدفع المال ابتداء اليمين ودفع لخصومة عنه وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصرف في حقه باطل لأنه أكل لمال المسلم غير حقه والصلح لا يحل الحرام فإن الصلح الذي يستحل به الحرام باطل لحديث الصلح جائز بين المسلمين صلحا حل حراما أو حرم حلالا. سبق تقرير المسألة 1 و300 والألف ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز الحديث السابق. نقف على الشركة. كتاب الوكالة. قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه فكل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه يجوز لصاحبه أن يمكن غيره فيه وذلك في إخراج الزكاة والحج في حق العاجز ببدنه والبيع والشراء والإجارة والفرض والخصومة وعقد النكاح. والطلاق والخلع والرجعة والإبراء من الحقوق والعتق والحوالة والضمان والصلح نحو ذلك ويدل على جواز التوكيل كتاب والسنة. قال تعالى فأبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه. وقد توكل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات كنحر هديه. قال ينظر رواه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج والأصل لا يعلم صحة الوكالة فيها لأن المقصود منها يتعبد المسلم بها لله تعالى وهذا لا تصح إلا من الإنسان نفسه فلا يجوز التوكيل في شيء من العباد إلا فيما ورد في الشرع التوكيل فيه. انظر الشرح الممتع. قال يوكل في بعض المعاملات كتوكيل لعروة بن الجعد البارقي في البيع. قال سبق تقرير أداه دينار ليشتري له محياء ونحو ذلك فاشترى بالدينار شاتين ثم باع احداهما فجاء بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لان يعني يربح صفقه يده وكان لو باع التراب جاء بمالك هذا هو البارد. احسن الله يرحمه. قال ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز ان يباشر سوى الشخص نفسه كالإيمان والنذور واللعان بين الزوج وزوجته ونحو ذلك المباشرة غير لذلك محرم فلا يصح توكيله له فيه. قالوا كذلك لا يجوز التوكيل في الأمور المحرمة كالظهار والغصب ونحو ذلك لأن مباشرة الشخص جاء محرم فلا يصح له التوكيل فيها. قالوا إذا كان الموكل بما يصح له التوكيل فيشترط صحة الوكالة أن يكون الموكل بالغا عاقلا برا رشيدا أن من فقد أحد هذه الأمور لا يصح التصرف في غير الوكالة والأموال استغلالا ولا يصح التصرف الصغير والسفيه إلا بإذن وليهما ولا يصح تصرف العبد إلا بإذن سيده فكذلك الوكالة. والشرط أيضا لصحة الوكالة أن يكون الوكيل مما يصح ذلك منه فيشترط أن يكون الوكيل بالغا رشيدا عاقلا لقوله تعالى فلتؤتوا السفهاء أموالكم هي أي الوكالة عبد جائز فيجوز لكل واحد من طرفيه فسقه بدون رضا الطرف الآخر لأنه إذن بالتصرف وملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل الطعام وهذا مجمع عليه وهذا مقيد بما إذا لم يكن في فسقه ضرر فإن ترتب على فسقها ضرر حرم فسقها كي يترتب على ذلك خسارة المتوكل لعدم علمه بالفسق أو لغير ذلك فذلك الوكالة إذا كانت بأجرة كانت لازمة لأنها حينئذ إيجار وهي نوع من البيع فتكون لازمة. ينظر الشرح الممتع. قال وهذا مجمع عليه أي ينظر بجمعات فتاوى. قال وتبطل الوكالة بموت كل واحد منهما فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة لأن موت الوكيل يفقده القدرة على التصرف ولأنه بموت الموكل ينتقل حق التصرف في أمواله وغيرها إلى غيره فتبطل وكالته وهذا لا خلاف فيه. قال في المغنى وشرح الكبير والإنصاب بغير خلاف معلوم. وفسقه لا فإذا فسق الوكيل أو الموكل هذه الوكالة بطلت لأنها عقد جائز من الطرفين كما سبق فملك كل واحد منهما فسقها وهذا مجمع عليه قال في الإنصاب بلا نزاع، وقال في الجنون لا خلاف في هذا مما نعلم، ينظر مختصر خلاف العلماء وجنونه. فإذا جن الموكل أو الوكيل جنونا مطبقا لبطلة الوكالة، لأن المجنون لا يصح تصرفه لا في شؤونه ولا في شؤون غيره. قال في المون وشرح الكبير بغير خلاف على الناوي إذا علم الحال، وذكر في الإصاب خلافا عن بعض الحنابلة. قال والحجر عليه لسفه، فإذا حجر على أحدهما بطلت الوكالة، لأن السفيه لا يملك التصرف لا في حق نفسه ولا في غيره. وكذلك الشركة والمساقاة والمزارع، قال المساقاة يدفع نزار أرضه ونقله لشخص يقوم عليها بالسفي وغيره بجزء من الثمر، المزارع يدفع الشخص أرضه إلى شخص آخر يزرع فيها بجزء من الثمر. قال والجعالة والمسابقة، والجعالة هي والجعالة يضع الشخص مالا معلوما لمن يعمل له عملا معينا، كان يقول من وجد بعيره الضال فله 1000 ريال. فهذه العقود كلها عقود جائزة من الطرفين، تطلب بفصل أحدهما له أو بموته أو جنونه أو بالحجر عليه للسفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما عامل يهودي خيبر: نخركم على ذلك ما شئنا. رواه البخاري ومسلم. وقد جمع السباب هذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إقرار اليهود في استقرار جزيرة العرب، لذلك أمر بإخراجه في آخر حياته، وأيضا فعقده معهم لم يحدد له وقت، فكان جائزا. وقد بوض البخاري على هذا الحديث في كتاب الحرث والمزارع بقول باب: إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجرا فهما على أطراضهما. وينظر المقصود ومجمع الفتاوى والمبي والفتح، وينظر ما يتعب الكلام على شركة الغراض في المسألة السادسة 400 والألف، وتقاس بقية المعاملات المساقاة. وذهب بعض أهل العلم أن المساقاة والمزارعة إذا حدد لهما وقت أنهما لازمان، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو الأقرب، ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، لأنه لما صح له التصرف في مال موكله بسبب الوكالة فواجب عليه الاختصار بما ورد فيها، وليس له توكيل غيره في القيام بكل ما وكل فيها أو بعضه إلا بإذن موكله لما سبق في المسألة الماضية، وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع إلا بإذن موكله. فإذا أراد أن يشتري الموكل شيئا فلا يصح أن يشتري من نفسه، كذلك إذا أراد أن يبيع شيئا من مال موكله فلا يبيع على نفسه إلا إن أذن له الموكل البيع والشراء من نفسه، لأن العرف بالبيع والشراء يبيع ويشتري من غير فتحمل الوكالة عليه. قال في الشرح الكبير: أنه تلحق التهمة وتنافى الغرضان ببيع من نفسه، ولا يجلس كما لو نهاه الوصيه كالوكيل. وإن شرى الإنسان ما لم يأذن له فيه فإجازه جاز، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عروة الباروكي دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدينار، وجاء بشاة ودينار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صدقة يمينك. سبق تقريبا المسألة 47 و200 و1000. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما من أنواع الفتاوى: ظاهر فتاوى أحمد أن التصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من السيدان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع، وإن أمكن السيدان ولم يكن فيه حاجة إلى التصرف فيه نزاع. الدور البخاري وصحيح كتاب الحرس والمزارع: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذن وكان في ذلك صلاح له، وإلا لزم اشتراه، أي إذا لم يجز الموكل ما اشتراه الوكيل من غير إذنه لزم هذا البيع في حق الوكيل، ولزمه دفع ثمنه من ماله، لأنه لا يلزم الموكل لعدم إذنه به، فلزم الوكيل لأنه الذي أمر بهذا العقد، والوكيل أمين لا ضمان عليه بما يثبت إذا لم يتعدى، ولم يفرض لأنه نائب عن المالك بتصريف ماله وحفظه ومؤتمن على هذا المال، فلا يلزمه ما تلف منه إذا لم يتعدى ولم يفرض كالمودع. كالمودع. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، أي يصدق الوكيل بما يذكره من رد المال للموكل وبما يذكره من تلف مال الموكل بدون تعدي ولا تفريض منه إذا حلف على ذلك، لأن الأصل براءة ذمته. وإذا قضى الدين الذي على الموكل من غير بينة تثبت تسديده له وأنكر ذلك الدائن ضمن هذا المال فيغرمه للموكل لأنه مفرط لعدم إشهاده على قضاء الدين إلا يقضيه بخسرة الموكل، فلا ضمان عليه لأن التفريض من الموكل حيث لم يشهد. ويجوز التوكيل بجعل أي بأجرة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمالة لصرف الزكاة ويجعل لهم أجرة. قال في المغني: ويجوز التوكيل بجعل غير جعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل وكل أنيسا في بابة الحج، وعروة في شراشات، وعمرا وأبا بابا رافع في قبول النكاح بغير جعل، وكان يبعث عمال بقبض الصدقات ويعلم عمالة. ولهذا قال له ابن عمه: لو بعثنا على هذه الصدقات نؤدي إليك ما يؤدي الناس. قال: ويجوز بغيره أي يجوز التوكيل بغير أجرة، لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي على الشراء. نؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس، يعني العمالة. وقال: إن إذا بعت الصوف وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر، لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه. وحديث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه بالمغني رواه مسلم بالزكاة. أيوة، بعد ذلك يجوز بغيره أي يجوز التوكيل بغير أجرة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة الباركين على الشراء بغير أجرة. سبق تقريبا مثلا السائر 4200 إلى 1000. ولو قال: بيع هذه بعشرة فما زاد فلك صحة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يرى به بأسا. وعبد الرزاق بن شيبة والبهقي بإسناده الصحيح رجال ورجال الصحيح أي مقالب أي. وهذا أيضا يكون على سبيل المرضى لا على سبيل المعاقبة. انتهى كده إلى الشركة، ما بالشركة ما هو قوية.